خلص شوي خلص. تحت خلاص. يعني ما يغلق. طيب سبق لنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد سبق لنا المستثنى بغير ها أو سوى وسواء وأن ما بعدها يكون مجرور دائما صح ولا لا؟ مجرور بأي شيء؟ مجرور بالإضافة. مجرور بالإضافة معي ولا لا؟ طيب ما إعراب سواء موقعها ها واحد بس نعم بعد يعني إعرابها إعراب ما بعد إلا في أحوال الاستثناء الثلاث. فإذا قلت مثلا قام القوم سوى زيد قام القوم سوى زيد وش إعراب سوى منصوب على الاستثناء وعلامة نصبه فتحة مقدرة منع من ظهورها تعال قام القوم غير زيد شرب غير ها لا طيب منصوب على الاستثناء وهو مضاف زين مضاف طيب قام القوم سواء زيد ها منصوب على الاستثناء طيب ما قام القوم سوى زيد ما قام القوم سوى زيد او شرب سوى هنا طيب جاره ما قام القوم سوى زيد نعم نعم ها نعم لها إعرابها نعم نعم إما تكون منصوب على الاستثناء أو تكون ها البدل فالبدل المبدل منه مرفوع ولا منصوب منصوب ها ما قام القوم سوى زيد مرفوع يعني بدل مرفوع بالضمة هذا المقدرة منع من ظهورها التعذر قام القوم ما قام القوم سواء زيد ولا سواء زيد نعم نفسه تنفع تنفع اثنين نعم ما قام القوم سواء زيد أو سواء زيد ها تنفع الاثنين راشد صح أقول أبو أحمد تنفع الاثنين نعم لأن هنا يعرب مستثنى أو يعرب بدل ما قام القوم سواء زيد سواء أقصد إيه سواء بدل من القوم صحيح محمد ما قام القوم سواء زيد ها منصوب على الاستثناء ما قام سوى زيد شرب سوى فاعل الاستثناء هنا مفرغ ها واضح لا ما رأيت سوى زيد مفعول به ما رأيت سواء زيد شراب ما قام سواء زيد شراب فاعل إذن خير وسواء وسواء إعرابها ما بعدها المستثنى الذي بعدها يكون مجرور وهي إعرابها تأخذ إعراب ما بعدها إلا ها في أحوال الاستثناء الثلاثة بإلا واضح ولا لا نعم نعم اسم لو ما هو اسم ما احتاجنا أن نعربه لأن الذي يحتاج أن نعربه ما هو الاسم أما الحروف لا محل لها من الإعراب ها واضح ولا لا نعم أنت عندك أنت عندك شف عندك سواء ألف مقصورة سواء همزة حسب الكلمة إذا كان الكلمة السواء التي فيها الهمزة الحركة تجري عليها إذا كان آخر سواء الهمزة ألف ممدودة سواء فالحركة تظهر عليها وإذا كان سواء ها آخرها ألف مقصورة ما ظهر الحركة تكون مقدمة وإلا هذه وهذه تأخذ إعراب ما بعد إلا في الأحوال الثلاثة واضح لنا طيب قال رحمه الله تعالى والمستثنى بغير وسوى وسواء مجرور لا غير والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره إذا هذا القسم الثالث من أدوات الاستثناء القسم الأول إلا سبق بحثها صح ولا لا القسم الثاني ها المستثنى بغير سوى وسواء وسبق بحثها القسم الثالث المستثنى بخلا وعدا وحاشا صح ولا لا طيب مرة معنا أن إلا حرف ولا اسم أحسنتم. ثم معي ولا لا؟ طيب، غير وسوى وسوى حرف ولا اسم؟ أسماء. طيب، خلا وعادة وحاشا، ها تأتي حرف تأتي فعل، قد تكون حرف قد تكون فعل. ولهذا يقول المصنف يجوز نصبه وجره الذي هو المستثنى. المستثنى، فإذا كانت هذه حروف فالمستثنى يكون مجرور، إذا كانت حروف يكون المستثنى مجرور، وإذا كانت أفعال يكون المستثنى منصوب على أنه مفعول به. ها واضح ولا لا؟ طيب، يقول قام القوم خلا زيدا وزيد. قام القوم، وشراب قام القوم فعل وفاعل، خلا زيدا، ما دام زيد منصوب وش تكون خلا؟ تكون فعل ماضي، فعل ماضي منصوب. واضح ولا لا؟ وعلامة نصب الفتحة المقدرة، فعل الماضي مبني مبني مبني، فتحة مقدرة. واضح ولا لا؟ نعم، فعل ماضي خلا فعل، زيدا ها مفعول به، زيدا مفعول به. إذن أين المستثنى؟ أين المستثنى؟ زيد، زيد. لماذا نصب؟ قام القوم خلا زيدا، لأن خلا هنا فعل، والفعل ضمير مستتر تقديره هو الفاعل، ضمير مستتر تقديره هو، لكن مستتر جوازا ولا وجوبا؟ هو أيوة جوازا، إلا في هذا الموضع وجوبا، هو الضمير هنا هو مستتر وجوبا في هذا الموضع. إذن خلا فعل ماض، خلا فعل ماض، وزيدا مفعول به. واضح لا؟ طيب، قال قام القوم خلا زيد، خلا زيد لأن قال عندك هنا قال قام القوم خلا زيدا وزيد، ايش معنى كلامه هنا؟ يقول مثل مرتين، يعني مرة قل قام القوم خلا زيدا، ومرة قل قام القوم خلا زيد. طيب قام القوم خلا زيد ايش تكون خلا هنا؟ ها حرف جر، وزيد المستثنى يكون مجرور، يكون مجرور. ها واضح ولا لا؟ طيب، نريد عدا، ها قام القوم عدا زيدا، وعدا زيد. إذا قلت عدا زيدا، عدا هنا فعل ماض، وزيدا مفعول به مستثنى منصوب على أنه مفعول به. ها واضح ولا لا؟ نعم، فعظا مستثنى أخذناه هو وجوبا. قام القوم عدا زيد، وش تكون عدا هنا؟ تكون حرف، حرف جر. طيب حاشا، قام القوم حاشا زيدا، تكون فعل ماضي مبني على الفتحة المقدرة، وزيدا مفعول به. قام القوم حاشا زيد، حاشا تكون حرف، حرف جر. واضح ولا لا؟ والذي بعدها قال وعدا عمرا وعمر، وحاشا بكرا وبكر. ثم معي ولا لا؟ طيب واضح الآن؟ أين الاستثناء؟ ما عندنا استثناء هنا، والمصنف ذكر هذه المسألة في باب الاستثناء. قام القوم خالى زيدا مفعول به، خالى زيد مجرور، أين الاستثناء؟ في هذه الأمثلة الاستثناء معنوي وليس ها الاستثناء هنا معنوي وليس حقيقي، الاستثناء هنا معنوي، يعني تفهمه من المعنى، تفهمه من المعنى، لكن لو قلت إلا وحاشا وعدا استثناء حقيقي صح؟ حقيقي، لكن خلا وعدا وحاشا استثناء معنوي. ها واضح ولا لا؟ أنتم معي؟ طيب، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، خلا هنا وش تكون؟ خلا الله تكون فعل، وهنا لابد أن تكون فعل، انتبهوا إذا سبقت بما النافية تكون فعل ما تكون حرف، إذا سبقت خلا وعدا نحوها. إذا سبقت بماء النافية فإنها تكون فعل. أما إذا لم تسبق فتكون فعل وتكون حرف. تكون فعل وتكون حرف. ها واضح لما واضح؟ كيف حددها؟ نعم كيف حددها فعل وحددها حرف؟ الحركة. إذا قلت قام القوم خلا زيد، زيد مجرور الآن، ما الذي جره؟ جر حرف، حرف جر. ولهذا حروف الجر ما مر معنا وخلا وعدا في بعض المواضع ما ذكرها، هذا بعض المواضع. فإذا كان ما بعدها المستثنى اللي بعد خلا مجرور معناه خلا وحاشا حرف جر. إذا كان منصوب ما يكون حرف، ماذا يكون؟ يكون فعل. لكن تتعين الفعلية إذا سبقت بماء النافية. على كل شيء ما خلا الله باطل، هنا فعل لا يمكن تكون حرف. قام القوم ما عدا زيدا ولا زيدا؟ زيدا، زيدا يعني سبقت بنافية هنا. ما عدا زيدا، نعم واضح ولا لا؟ وإلى هنا كل أدوات الاستثناء حقيقية إلا عدا وحشة بس معنوي. هذا استثناء معنوي، ولهذا تذكر في باب الاستثناء، تذكر في باب الاستثناء مع أنها لا يأتي على شيء من حركات الاستثناء العربية، ما يكون منصوب على الاستثناء، فهو منصوب على موضعه، منصوب أو مجرور في موضعه، ويكون استثناؤه ها معنويا، يكون استثناؤه معنويا. واضح ولا لا؟ نعم زيدا، نعم زيدا لا مفعول به، لا أصلا. ما عدا إذا سبقت بماء النافية يقول العلماء إنها تؤول بمصدر، تؤول مصدر، تكون في محل تأويل مصدر، والتقدير ها ما جاوز زيدا مجاوزا زيدا، يعني قام القوم ها مجاوزين زيدا. مش يكون زيد مفعول به، مش يكون مفعول به. فخلا وحاشا وعدا تنصب على أنها مفعول به، وإن كانت خلا وحاشا حرف يكون المستثنى مجرور بالحرف وعلامة جره الكسرة. واضح ولا لا؟ طيب قام القوم خلا زيدا وزيد وعدا عمرا وعمر وحاشا بكرا وبكر. واضح ولا لا؟ وإلى هنا نقف عند باب لا، ثم يأتي بعدها المنادى والمفعول من أجله والمخفوضات. طبعا بقي على الصيف أيام قليلة، ولهذا ها نقف الآن، لأن الحين الساعة 8:10 الليل بدأ الآن يقصر لله، ونكملها إن شاء الله إن كنا أحيا الشتاء القادم إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد. مش رأيكم؟ شيخ لما نجعل يوم ويومين خلاص.